والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام عبد الله الفقيه محمد بن عبد الله بن أبي جميل رضي الله عنه في كتابه أصول السنة: الحمد لله الذي يكثر على ما به أنعم وعاقب على ما لو شاء منه عصم، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين، وأعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل، وأسأله الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين. المقدمة الأولى من كلام بسم الله من كلام المحصفة، لكن فصلها هنا قال بعض الله فصلها كلام المحصفة. أين وبعد، فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة قال إن أكتب لهم أحاديث يشرع على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذين يقتدى بهم وينتمى إلى رأيهم وما كانوا يعتقدون ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة، وما سأل عن تعريف هذا الكتاب وزادني رغبة فيه ما رأيته من حرصي على تعلم ما يلزمه تعليمه، ولا عذر لجاهل في جلب السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين، وقد ألزمه الله عز وجل ذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عما يجهله، والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله: وتبيننه بالناس ولا تكتمونه، ولا توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدأ المؤلف رحمه الله مؤلف هذا الكتاب أصول السنة، بدأه بالثناء على الله تبارك وتعالى والشكر له على نعمه، ونعم الله تبارك وتعالى دينية ودنيوية، وأعظمها نعمة الدين، وعلى رأسها نعمة توحيد الله تبارك وتعالى ومعرفته بذاته وأسمائه وصفاته، ونعم الدنيا التي بها تقوم معائش الناس وقضاء حاجاتهم، وكلها من الله تبارك وتعالى المنعم على عباده والمنفن عليهم بذلك. قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال عز شأنه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا قال المؤلف: الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم، أي يجب أن يشكر على نعمه التي أنعمها على عباده في عالم السماء وعالم الأرض. قال: وعاقب على ما لو شاء منه عصم. جاءت نصوص الكتاب والسنة أن الله يعاقب العصاة، وعقاب العصاة راجع إلى حكمته وعدله ومشيئته واختياره، فهو إن شاء عاقب وإن شاء عفا. فمن عاقبه فهو عدل وحكمة منه سبحانه وتعالى، لأنه أتى بأسباب العقاب، ومن أثابه وأكرمه فهو فضل منه ورحمة، ولأن المطيع أتى بأسباب الإكرام والإحسان إليه بخير الدنيا والآخرة. وكعادة المؤلفين في العلوم الشرعية أن المؤلف إذا أثنى على الله عز وجل وشكره أتبع ذلك بالصلاة والتسليم على محمد صلى الله عليه وسلم لما له من الفضل عند الله تبارك وتعالى وعند عباد الله المؤمنين المتبعين له. قال المؤلف: وصلى الله على محمد وصلاة الله عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بما يليق به. ومحمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، علم على ذاته، ثم وصفه بما جاء وصفه به في القرآن الكريم: خاتم النبيين، أي ختمت به النبوات والرسالات، ختم الله به النبيين والمرسلين أجمعين. فالرسل لهم أول وآخر، فأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والنبيين جمع نبي، والنبي هو الذي أوحي إليه ليبلغ رسالة من كان قبله ويبينها للناس. والدليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فمن ادعى النبوة أو الرسالة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعوة. وتمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على آله، لذا قال المؤلف: وعلى آل محمد أجمعين. وآل محمد على القول الصحيح جميع أتباعه إلى يوم الدين الذين اتبعوه في أقواله وكافة أعماله كما أمرهم الله تبارك وتعالى بذلك. في قوله الحق: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويدخل في الآن زوجات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأبناؤه وكافة أصحابه من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولما كان العبد ضعيفا لا غنى له عن ربه تبارك وتعالى وتوفيقه له طرفة عين، قال المؤلف: أعوذ بالله من هوى مضل، وأعوذ بالله من هوى المضل. ومعنى أعوذ بالله أي ألوذ به وألتجئ إليه، إذ لا ملجأ من الله إلا إليه. والهوى المضل هو ما به يضل الإنسان عن طريق الحق والصواب وطريق الهدى والرشاد. وهو عدو من الأعداء الثلاثة: الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. واتباع الهوى خطير، وأعني بالهوى هو الهوى المحرم الذي نهى الله عز وجل عنه. قال عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وذمه الله تبارك وتعالى وذم أهله، فقال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وهناك هوى مشروع بل واجب أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا من يهوى الذي يهوى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم والسنة المطهرة فقد أتى بمشروع أحبه الله ورضيه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كذلك. إذا فالهوى الذي استعاذ منه المؤلف وغيره من كل عبد مؤمن ومؤمنة هو الهوى المضل عن طريق الحق وعن سبيل المؤمنين، كما استعاذ هو وكل مؤمن ومؤمنة من عمل غير متقبل، لأن غرض العامل من عمله سواء عمل مفروض أو واجب أو مستحب، الغرض منه أن يتقبله الله تبارك وتعالى ليثيب عليه، وهو غرض لا يجوز أن يدخل عنه المكلف. وخير العمل ما تقبله الله تبارك وتعالى، ولقبول العمل شرطا: الشرط الأول الصواب، أي بأن يكون العمل على وفد السنة وفد الشرع المطهر الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. والشرط الثاني الإخلاص في العمل، فإذا توفر الشرطان صار العامل من المتقين. وذكر الله تبارك وتعالى إنما يتفضل الله من المتقين، حصر وقصر، إنما يتفضل الله أي العمل الصالح من المتقين. ولما كان سؤال الحاجات من الله تبارك وتعالى من العبادات الفاضلة الواجية، قال المؤلف وأسأله الزيادة في اليقين، واليقين هو الذي توطنه الإنسان بقلبه من كل ما كلف الله تبارك وتعالى به المكلفين من الإيمان بذات الله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وكل ما يجب الإيمان به من أصول الدين وفروعه وحبوبه. فسؤال العبد ربه عبادة من العبادات الفاضلة لما فيه من الخضوع لله وإظهار الحاجة إليه، وهذا هو الحق لأن الله عز وجل هو الغني وما سواه فقير بذلك. قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكثرة الدعاء محبوب لله تبارك وتعالى، والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة طلب قضاء الحاجات الدينية والدنيوية، ودعاء العبادة وادخل فيه توحيد الله تبارك وتعالى بالدرجة الأولى بقوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون. وكلاهما عبادة لله تبارك وتعالى رجاء ثوابه وخشية عقوبته، واليقين ما استيقنته القلوب مما يجب الإيمان به، ولا يجوز الشك ولا التردد فيه. كما سأل المؤلف ربه العون على اتباع سبيل المؤمنين، وهي غاية كل مكلف من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين تبعوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة. والله تبارك وتعالى هو المعين على كل طاعة قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة. فإذا لم يكن للعبد عون من الله عز وجل فلا معين له ولا قدرة له على قضاء حاجة من حاجاته الدينية أو الدنيوية. واتباع سبيل المؤمنين غاية من الغايات يسعى لتحقيقها أولو الألباب، لأن سبيل المؤمنين هو ما جاءت به الرسل الكرام والأنبياء العظام ودعا إليه الأئمة الأعلام. قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوجه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. واما من سلك سبيل المؤمنين فقد سلك طريق النجاة طريق الطائفه الناجيه المنصوره. وسبيل المؤمنين لا يعرف بمجرد التقليد ولا الوراثه، وانما يعرف بطلب العلم الشرعي. فمن طلب علم الكتاب والسنه صادقا مخلصا هدي الى سبيل المؤمنين الذي ارشدنا الله تبارك وتعالى ان نساله اياه في قوله اهدنا الصراط المستقيم. فسبيل المؤمنين هو الصراط المستقيم. ومفتاحه كما اسلفت بذل الجهد في طلب العلم الشرعي ووسائله حتى يحرق العبد نصيبا وافرا يكون سببا له في سلوك صراط المستقيم واتباع سبيل المؤمنين. والله اعلم، وصلى الله على محمد.